نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فيما اختصرناه من تفسيره: قال يرحمه الله، قال السدي: بئس ما اشتروا. قال عفوا، يقول تعالى: وإذا قيل لهم، قيل لهم أي لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب، آمنوا بما أنزل الله على محمد، وأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وحي الكتاب ووحي السنة، والمقصود بهنا الكتاب القرآن، والكتاب والسنة لا ينفصمان ولا تعارض بينهما. قال صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. آمنوا بما أنزل الله على محمد وصدقوه واتبعوه. فماذا كان جوابهم؟ قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أي يكفينا الإيمان بما أنزل علينا من التوراة والإنجيل، ولا نقر إلا بذلك. ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده أو بما سواه. ومعلوم أنه ليس بعد التوراة والإنجيل إلا القرآن، وهو الحق مصدقا لما معه، أي القرآن حق وجاء مصدقا للكتب التي تقدمته معهم، يعني مصدق للتوراة والإنجيل. يعني القرآن ما جاء ليكذب الكتب التي تقدمته، بل جاء مصدقا لها قبل التحريف. أما بعد التحريف والعبث فليس التوراة هي التوراة الآن، وليس الإنجيل هو الإنجيل. إذ لو بقيت التوراة والإنجيل على ما كانت عليه لدخل اليهود والنصارى في دين الله، لأن في التوراة والإنجيل حقيقة وحدانية الله، أن الله واحد، وأن الله عز وجل هو الإله، وأنه لا شريك له، وأنه ليس له ابن ولا صاحب، لا المسيح هو ابن الله ولا عزير هو ابن الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأنه يجب عليهم أن يتابعوه وأن يؤمنوا به. ولكن لما وقع التحريف في كتبهم عن قصد وعمد، وتناست الأجيال، تعصبوا لما وجدوا عليه آباءهم. فيقول ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده، وقال بعض المفسرين بما سواه، وهو الحق مصدقا لما معهم. القرآن هو الحق، ليس الحق لأنه مصدق لما معهم، بل الحق لأن الله عز وجل جعله هو الحق، ولأن الله عز وجل تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولأنه كما أخبر الله عز وجل عنه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالله عز وجل يشهد لكتابه المنزل أنه الحق، وما قال وهو حق، بل قال الحق. ألف واللام هذه يعني تدل على استغراق أن القرآن كله حق، وأنه الحق الذي ليس وراءه إلا الباطل، وأنه جاء مصدقا للكتب السماوية التي تقدمته ومهيمنا عليها قبل أن يجري عليها التحريف. ولهذا الآن من فضل الله عز وجل على هذا الحق، ولكي يحق الله الحق، ولكي يظهر الله عز وجل وعده ليظهره على الدين كله، الآن وجدوا نسخ من الإنجيل في مخطوطات البحر الميت، عمر 2000 سنة بعد المسيح فترة يسيرة، ولكنهم يحاولوا أن يخفوها. وجدوا في تركيا أيضا، وجدوا في تركيا نسخة من الإنجيل تقر بأن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وتقر بأن المسيح عليه السلام عبد لله، وتقر بألوهية الله. ويكفرون بما وراءه، يعني بما بعده، والحق مصدقا لما معهم، أي وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الحق. مصدقا منصوب على الحال، يعني حال كونه مصدقا، أي في حال تصديق لما معهم من التوراة والإنجيل، فالحج عليهم قائم بذلك، يعني هم أقروا في قرارة أنفسهم. اليهود يعرفون أن الإسلام حق، وكذلك النصارى، ومنصفوهم يقرون بذلك. أرأيتم كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب يعود غلاما يهوديا كان في النزع، فعرض عليه الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي، ماذا قال له أبوه؟ أطع أبا القاسم يا بني. لو كان أبوه هذا يعني يعلم أن أبا القاسم ليس على الحق، هل يقول له أطع أبا القاسم يا بني؟ ويريد النجاة لولده، ويريد الخير لولده، ويريد أن يدل ولده على الحق، فلهذا قال له أطع أبا القاسم يا بني. فالحجة قائمة ليس على اليهود والنصارى، بل على الخلق أجمعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الله به الدين وأكمل به النعمة وأقام الحجة وأبان المحجة وترك الأمة على بيضاء نقية وسبل سوية. قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات. موسى هو نبي بني إسرائيل، وكل من جاء بعده كلهم تبع له، وموسى عليه السلام جاء بالتوراة وأنزل الله عليه التوراة والصحف. الله عز وجل يذكر بني إسرائيل: ولقد جاءكم موسى بالبينات. بينات هي الآيات الباهرات الواضحات المعجزات الدالات على قدرة الله عز وجل، وهي الدلائل القاطعة على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. ما هي الآيات الكثيرة التي جاء بها موسى؟ ولكل نبي الله عز وجل يجعل له معجزات وآيات يؤيد هذا النبي بهذه الآيات. فمن ذلك الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا، عصا موسى ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا، ضرب بها البحر فصار 12 طريقا يبسا، كل فرق كالطود العظيم. ألقاها فإذا هي ثعبان مبين، حية تسعى، تلتقف ما يأفكون من السحرة، عصيهم حبالهم تخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فلما ألقى موسى عصاه التي كان يهش بها على غنمه ويتوقع عليها، وهذه آية من الآيات والمعجزات التي أيده الله بها، أكلت والتهمت كل ما يعني كانوا يأفكون من السحر والحركات التي تلبس على أعين الناس. واليد، اليد كان يدخلها في جيبه يخرجها تخرج بيضاء من غير سوء. وفلق البحر لموسى، وكيف أن البحر صار طريقا يبسا، وكل صد أخذ جماعته ومشى على البحر على الطريق، يعني في البحر صار عندك طريق معبد يمشون عليه بأقدامهم، لا تنبل أقدامهم ولا يصيبهم شيء من الماء، وتضليلهم بالغمام. أرسل الله عز وجل على بني إسرائيل لما تاهوا في سيناء الصحراء، فظللهم بالغمام من شدة الحر ليقيهم شدة الحر، وأنزل عليهم المن والسلوى. والسلوى طائر السمن، والمن ندى ينزل من السماء على بعض الأشجار كالقطن فيجمعونه وينعقد مثل السكر في العسل. والآن لا زال في بلاد العراق خصوصا في السليمانية يجمعون هذا المن ويصنعون منه هذه الحلوى اللي بيسموها المن والسلوى. وهذا كان طعام بني إسرائيل، اللحم والحلوى في التيه. ولما ما يئسوا من ذلك وملوا طلبوا من موسى أن يدعو الله أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقيها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ووبخهم الله على ذلك وقال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني المن والسلوى خير، فكيف تستبدلونه بهذه البقوليات والقثائيات ونحو ذلك؟ وأيضا غير ذلك من الآيات التي شاهدوها، آيات باهرات كثيرات شاهدوها، وكان الأولى بهم أن يزدادوا إيمانا وصلاحا وطاعة، وسيرا على منهج الله. لكنهم مقابل ذلك، مجرد أن غاب موسى لمناجاة ربه، يعني اتخذوا العجل من بعده، ثم اتخذتم العجل، أي اتخذتم العجل معبودا من دون الله في زمن موسى وآياته. يعني رغم ما رأيتم من الآيات البينات التي أيدكم الله بها، ومع ذلك أول فرصة لاحت لكم أن ذهب نبيكم إلى مناجاة ربي إلى الطور في غيبته، عبدتم العجل. والعجل هنا ليس عجل حقيقي، إنما هو صنعوه من ذهب وجعلوا له مدخل ومخرج، فصار يخرج خوار كخوار العجل. وقال لهم السامري: هذا هو إله موسى اللي راح يعبده، وعبدوا العجل. وهذا يدل على حمقهم وجهلهم، ويدل على أنهم كل هذه الآيات التي رأوها لم تغير في واقعهم ولم تزدهم إيمانا، فاتخذوا العجل وعبدوا العجل من دون الله، وهذا شرك أكبر. ثم اتخذتم العجل من بعده، أي من بعد موسى، من بعد غيابه عنكم. ومعلوم أن موسى ذهب إلى الطور 30 يوما، ثم زاد 10، زاده الله 10، ورجع بالألواح بالصحف، ولما رآهم عبدوا العجل من شدة الغضب ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره لي، يد في لحيته يد برأسه فجره لي، وقال له هارون: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء. قال: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم، جمعوا حلي نسائهم وسووا منه جسد ثور عجل، سبكوه وصار له خوار يخرج صوت، فتنة لهم. فإذا أول من عبد البقر من؟ اليهود. اليهود مش جماعة الهند في بعز البقر، هم عبدوا عجلا له خوار من ذهب. وموسى عليه السلام من شدة الغضب أحرق هذا العجل، وقيل أنه برده بالمبارد وصار سحالة، صار ذر، يعني الذر طحين، وألقاه في اليم وأمرهم أن يشربوا من الماء، لأن الله يقول: أشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. فكل من خرجت سحالة الذهب على شاربه فيكون حب العجل قد تغلغل في قلبه. هذا قول للمفسرين، ولكن القول الآخر هو الأصح اللي عليه الأكثر، أنهم حبوا العجل كمن يحب الشيء فيسري في دمه وعروقه. فيقول: واتخذ قوم موسى من بعده، من بعد غيابه عنهم إلى طور سيناء، من حليهم عجلا. حليهم يعني نعرف أن حليهم يعني حلي نسائهم، وما كان للمرأة فهو لزوجها. عجلا جسدا، عجل مجسد على شكل عجل من ذهب، له خوار يدخل في الريح من فمه ويخرج هذا الصوت، له خوار. الله عز وجل يبين كيف اتخذوا العجل وكانوا ظالمين، أي هنا بمعنى مشركين، ظالمين الظلم الأكبر لأنفسهم، كقوله تعالى عن لقمان في نصحه لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. معلوم أن عبادة ما عبادة سوى الله شرك أكبر، عبادة سوى الله. حتى لو كان هذا المعبود ملك مقرب أو نبي مرسل يكون شركا أكبر ويكون ظلم أكبر. قال: وأنتم ظالمون في صنيعكم هذا، يعني وأنتم ظالمون إذ عبدتم العجل وأشركتم بالله الذي خلقكم من العدم، فتبا لكم يا معشر يهود كيف تعبدون عجلا صنعته بأيديكم، عجلا صنعته بأيديكم وأنتم تعلمون أنه ليس هو الخالق وليس هو المستحق للعبادة، وتعلمون أنه لا إله إلا الله ومع ذلك عبدتم هذا العجل وأشركتم بالله. وكل معبود من دون الله جزاؤه أن يحرق بالنار. إذا كان هذا المعبود راض بأن يعبد من دون الله، إذا كان عاقل، إذا غير عاقل فيلقى تبكيتا لعابده. ولهذا في الحديث: الشمس والقمر ثوران مكوران في النار. الله عز وجل يلقي الشمس والقمر في نار جهنم تبكيتا لعابديها. فإن قال قائل: العزير عبد من دون الله والمسيح عبد من دون الله وأمه عبدت من دون الله، هل يلقون في النار؟ الجواب: لا، لأنهم لم يأمروا بذلك، ولأنهم دعوا إلى التوحيد، أن المسيح تبرأ من عبادة النصارى له، قال سبحانه، ما قال: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه. والله عز وجل يقول عن الأصنام: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فالذي فعله موسى عليه السلام أنه فعلا عجلهم هذا حرقوا بالنار وألقاه باليم. قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم وراوا أنهم قد ضلوا، يعني وقعت الواقع خلاص تورطوا، وراوا أنهم قد ضلوا بعبادة العجل، قالوا: لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ثم قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، أخذ الله عز وجل على بني إسرائيل الميثاق وهو العهد المغلظ، العهد الموثق. ومع ذلك نقضوا العهد ونقضوا الميثاق، فماذا فعل الله بهم؟ رفع الطور: وإذ نتقنا الجبل فوقه كأنه ظلة. نتق، النتق هو الخلع والفصل. فالله عز وجل رفع جبل الطور على رؤوسهم ورأوا أنه واقع بهم، قالوا خلاص راح ينزل علينا، فخروا ساجدين، كانوا يسجدوا لله وينظروا بطرف أعينهم، يعني ساجدين وخايفين أنه الجبل يقع عليهم. ولهذا اليهود لا يسجدون الآن إلا بهذه يعني جزء من بصرهم شاخص إلى السماء، يعني يسجدون ولكنهم إيش يحرفون رؤوسهم هكذا ينظرون إلى السماء. قال لأن هذه أفضل سجدة سجدناها، الله رفع عنا بها العذاب، الله رفع عنا بها العذاب، فهذه أفضل سجدة نسجدها. وما علموا أنهم أن الله رحمهم، مش لأنهم هكذا سجدوا هذه السجدة اللي يعني هي غير مكتملة وغير محققة للعبودية، وإنما كانوا شاكين وخائفين فسجدوا هذه السجدة وهم ينظرون إلى السماء أن تقع عليهم، أن يقع عليهم الجبل، جبل الطور العظيم، ولكن الله عز وجل رحمهم ولم يلقي هذا الجبل فوقهم، ولو ألقى هذا الجبل فوقهم لظلوا تحته إلى يوم الدين، فكان قبرا له. قال: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، أي واذكروا يا معشر يهود يوم أن أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، جبل العظيم، وهذا من الخوارق والمعجزات والآيات الدالة على عظمة الله وأن الله على كل شيء قدير، وكيف جبل عظيم يرفع الله عز وجل ليس له عمد، وإن الذي رفع الطور لا يعجز رفع السماوات بلا عمد. فالله عز وجل يعدد تعالى يعدد عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه، حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوا. ولهذا قال: قالوا سمعنا وعصينا، لما رفع ربنا عز وجل عليهم الطور وفوقهم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، يعني خذوا هذه التوراة بقوة مش برخاوة، دائما الدين يؤخذ بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، والذين يمسكون بالكتاب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الصحابة الخلفاء الراشدين: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. اليوم الذي يأخذ الدين بقوة ويتمسك به بحق إيش بسموه؟ بسموه متشدد، متزمت، أصولي، متطرف، وكل ذلك من أجل أن يتفلت من الالتزام، من الاستقامة، ومن أجل أن لا يكون يعني على الجادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. شو الجمع بين وبين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله جعل هذا الدين متين ما شاده من أحد إلا وأسلمه؟ إن هذا الدين، إن هذا الدين متين فأؤمنوا فيه برفق، يعني الإنسان ما يأخذ من الدين ما لا يطيق. يعني يفسر ذلك قصة الثلاثة الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا إياك أنهم تقالوها، قال الأول: أما أنا فأقوم الليل ولا أركض أبدا، وقال الثاني: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا، قال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوجها. فبالطبع هذا نهج مخالف لنهج النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا هو التشدد، هذا التشدد، يعني ليس متشددا من يصوم صيام داود لأن النبي عليه الصلاة والسلام مدحهم، ليس متشددا من يصوم اثنين والخميس ثلاث أيام الميل، ليس متشددا من يقوم الليل ويصلي 11 ركعة، ليس متشددا من يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر برفق وحكمة. المتشدد هو الذي يأتي بما لم يأتي بالكتاب ولا في السنة ويغلو ويغالي فيه، مثل الخوارج، خوارج مثال للفرق المتشددة، والرافضة مثال للفرق المغالية في حب أهل البيت لدرجة الألوهية والربوبية. طيب قال لقد جاءكم موسى بالبينات ومع ذلك اتخذتم العجل عبدتم العجل من بعده وكنتم بهذا الفعل ظالمون أي مشركون ظلما أكبر. ثم بين ربنا عز وجل أنه أخذ عليهم الميثاق فلما نقضوه رفع فوقهم الطور تخويفا لهم وتهديدا لهم وأمرهم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. خذوا ما آتيناكم بقوة، قلنا بقوة يعني بحزم وعزم و يعني بلا تهاون وتطبيق تطبيق كامل. واسمعوا مقصود هنا واسمعوا يعني واسمعوا الأمر، اسمعوا ما أمرناكم به من أخذ هذا الكتاب بقوة، يعني اسمعوا سمع إجابة وطاعة. ولكنهم بدل أن يسمعوا سمع إجابة وطاعة قالوا سمعنا ما قلت وعصينا أمرك، هذا المقصود، يعني سمعنا الذي قلت ولكن الأمر عصينا. ثم بيّن سبحانه وتعالى مدى تعلقهم بحب العجل هذا الذي هو الإله اللي عبدوه بعد موسى عليه السلام. قال لك وأشربوا في قلوبهم العجل، كأن العجل شربوه شربا مع أنه جسم ضخم جامد لا يمكن شربه. طب لماذا عبر بالشراب بشرب العجل عن أكل العجل؟ قال لأن الشراب أبلغ ويصل إلى العروق وينتشر، مش في الحديث عند الإفطار الصائم إيش يقول؟ ذهب الظمأ تلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فالشرب هنا أنه تضلعوا ومشى حب العجل في عروقهم ودخل إلى قلوبهم، وهذا أبلغ من أكل العجل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا أبلغ. أشربوا في قلوب العجل، صار العجل يعني تخلل دمهم ولحمهم، اختلط بدمهم ولحمهم، فصاروا يعني مفتونين فيه لا ينفكون عنه. بسبب ماذا؟ الباء قالوا السببية لكفرهم، أي بسبب كفرهم، بسبب كفرهم وعياذا بالله بربهم واتخاذهم العجل، صار العجل يسري في دمائهم. طيب الله عز وجل يرد عليهم أو يأمر نبيه أن يرد عليهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أنتم تدعون الإيمان يا معشر اليهود، هل الإيمان يأمر بالشرك؟ هل الإيمان يأمركم بأن تستبدلوا الذي الكفر بالإيمان؟ بئس كلمة تقال لكل مذموم، كلمة ذم، ونعمة كلمة نعم لكل ممدوح. قل بئس ما يأمركم به إيمان، كان هذا هو إيمانكم فبئس الإيمان إيمانكم إن كنتم مؤمنين ولستم بمؤمنين. لأن الإيمان لا يأمر إلا بإيش؟ بالحسن وبالطاعة وبالإيمان وبالإحسان. الإيمان لا يمكن أن يأمر بالشرك، الإيمان يأمر بالتوحيد. فلهذا قال سعيد بن جبير أو قال قبل ذلك وأشربوا في قلوب العجل، قال أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس، وقال سعيد بن جبير تابع الجليل وأشربوا في قلوب العجل، قال لما أحرق العجل برد ثم نسف بالنهر فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. هذا قول من أقوال المفسرين. ولكن الصحيح الحب العجل. أشرب في قلوب العجل أي حب العجل والفتنة بالعجل. قال الله تعالى: بئس ما يأمركم به إيمانكم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء، ثم اعتمادكم في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمور عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل؟ طبعا هم قالوا نؤمن بما أنزل عليهم. طب هل بما أنزل عليهم يأمرهم بتكذيب الرسل وقتل الأنبياء؟ إذن هم يكذبون. وهذا يعني كما قلنا، قل فلم تقتل الله يحاججهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هل هذا من أخلاق المؤمنين قتل الأنبياء تكذيب الأنبياء؟ قال المفسرون إن هذه الآية تدل على أنهم لن يستطيعوا أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تيئيس لهم في أنهم، لأن كل نبي إما قتلوا أو حاولوا قتله، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لن يصل إليه ولن يستطيع قتله، لأن الله عز وجل يقول فلما تقتلون أنبياء الله من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أما محمدا فلن تستطيع قتله، لأن الله عز وجل قال له والله يعصمك من الناس. هل حاول اليهود قتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ثلاث مرات. مرة حينما كان مستند إلى جدار وأرادوا أن يلقوا على رأسه حجر الرحمة، فجاءه جبريل قال يا محمد قم. والمرة الثانية حينما وضعوا له السم في ذراع الشاة فنهس منها نهسة وتكلمت الذراع وقالت إني مسمومة. ولهذا لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام مرض الموت إيش قال لعائشة؟ يا عائشة هذا أوان انقطاع أبهري من تلك الأكلة المسمومة التي أكلتها. والمرة الثالثة حينما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، ثلاث مرات حاولوا قتله ولم يفلحوا، لأن الله عز وجل تكفل بالدفاع عن نبيه وبحفظ نبيه. الله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يعني الصحابة يمشون خلفه وهو أمامه، يعني يحتمي الصحابة يحمونه من الخلف. بعدين لما نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس قال لهم امشوا أمامي ودعوا ظهري للملائكة، صارت الملائكة تحرسه وتحميه من أعدائه. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت أن كنتم صادقين. هذه الآية نقف عندها، وللحلقة القادمة بإذن الله نكمل ما تبقى من هذه الآيات في هذه، يعني نكتفي بهذه الآيات الثلاث اليوم في هذا المجلس، ونكمل إن شاء الله. ونذكر بعض ما جاء في فوائد الآيات التي فسرناها الليلة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فوائد الآيات: أول هذه الفوائد أن القرآن كلام الله تعالى، لقوله تعالى آمنوا بما أنزل الله، القرآن منزل من عند الله، القرآن كلام الله، ومنها أيضا إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، أن النزول يكون من فوق إلى تحت. فالقرآن كلام الله وهو منزل من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل علو المتكلم على خلقه. ومن ذلك كذب اليهود في قولهم نؤمن بما أنزل علينا، لأنهم لو آمنوا بما أنزل عليهم لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ومن الفوائد عتو اليهود وعنادهم، لأنهم يقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ونؤمن بما وراءه. ومن الفوائد أن كل من دعي إلى الحق من هذه الأمة وقال أنا مذهبي كذا أنا مذهبي كذا، يعرض عن السنة تعصبا للمذهب، أو حزبي يرى كذا ولا أرجع عنه، ففيه شبه من اليهود. يقول لك أنا والله، يقول له ليش مبترفع يديك؟ ثبتت يا أخي عن 50 صحابة رفع اليدين في التكبيرات الانتقالية. يقول لك أنا على مذهب الإمام أعظم أبو حنيفة. طيب يا سيدي، الإمام أبو حنيفة صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يقول لك من كان كذلك ففيه شبه باليهود، فيه شبه من اليهود، لأن الواجب إذا دعيت إلى الحق أن تقول سمعنا وطعنا، ولا تعارض بأي قول كان أو مذهب كان. ومن فوائد هذه الآيات وجوب قبول الحق من كل من جاء به. تنظر إلى الحق، إن ثبت الحق تأخذ به ولو من طفل صغير، ولو كان دونك في العلم، دونك في المنزلة، دونك في الرتبة، دونك في الوظيفة، تقبل الحق. ومن الفوائد إفحام الخصم بإقامة الحج عليه من فعله، ووجه ذلك أن الله أقام على اليهود الحج على فعله، لأنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا وهم قد قتلوا أنبياء الله الذين جاءوا بالكتاب إليهم. فإن قولهم نؤمن بما أنزل علينا ليس بحق، لأنه لو كانوا مؤمنين حقيقة ما قتلوا الأنبياء. ولهذا قال تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أما قوله تعالى ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، ففيها من الفوائد إقامة البرهان على عناد اليهود، وجه ذلك أنه قد جاء موسى بالبينات فاتخذوا العجل إلها. الفائدة الثانية سفاهة اليهود وغباوتهم لاتخاذهم العجل إلها، مع أنهم هم الذين صنعوا بأيديهم ثم عبدوه، وهذا يشبه ما كان عليه العرب يصنعون صنما من تمر فإذا جاعوا أكلوه. أي إله هذا الذي يؤكل؟ ومنها من الفوائد أن اليهود اغتنموا فرصة غياب موسى لما عبدوا العجل، مما يدل على هيبتهم له، لقوله تعالى من بعده، يعني من بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه. ومن الفوائد أن اليهود عبدوا العجل عن ظلم مش عن جهل، يعني عدم معرفة، عبدوا العجل عن ظلم وليس عن جهل، لقول تعالى وأنتم ظالمون. وفيه فائدة أيضا أن كل مشرك ظالم، كل مشرك ظالم، بل ظالم لنفسه ظلما أكبر. ثم الآية الثالثة وما فيها من فوائد، وإذا أخذنا ميثاقكم، أن الله تعالى أخذ الميثاق على بني إسرائيل بالإيمان، لقوله تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم. ومن الفوائد أن بني إسرائيل ما آمنوا إلا عن كره، لأنهم لم يؤمنوا إلا حين رفع فوقهم الطور، يعني آمنوا مكرهين. لما شافوا الجبل الطول فوق رؤوسهم وسجدوا على قرنهم الأيسر وصاروا ينظرون إلى الجبل فوقهم آمنوا خائفين. ولهذا سرعان ما نكلوا لما رفع الخطر عنهم. ومن الفوائد بيان قدرة الله عز وجل كيف رفع الجبل العظيم، ليس له عمد وليس له اتصال بالسماء ولا بالأرض. ومن الفوائد أن أمر الكون كله بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قادر على خرق العادات. أليس رفع الجبل ورفع الطور فوق رؤوسهم من الخوارق؟ بلى. ومن الفوائد بيان عتوب بني إسرائيل بقوله تعالى قالوا سمعنا وعصينا. وهذا أبلغ ما يكون في العتو، لأنه كان يمكن أن يكون العصيان عن جهل، ولكنهم قالوا سمعنا وعصينا، يعني فيه هناك إصرار على المعصية والمخالفة. ومن الفوائد أن السمع نوعان، سمع استجابة وسمع إدراك. يعني الإنسان يدرك أصوات لا تأمر بشيء لكن يدركها بحاسته، أما إذا في أصوات تأمر بشيء ويستجيب لذلك فهذا سمع إجابة. مثل إيش مثلا؟ أذان، تسمع الأذان، هذا سمع إدراك ولا سمع استجابة؟ سمع استجابة، لأنه معناها هلم إلى المسجد أقبل. إذن السمع نوعان، استجابة وسمع إدراك، ومثال ذلك خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، ومثال ثاني سمعنا وعصينا. الفائدة الثامنة أن المؤمن حقا لا يأمره إيمانه بالمعاصي. قل فلما تقتلون أنبياء الله قبل إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل أمر ربي بالقسط إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الذين يحتجون بالقدر كل صلي وقول لك لما الله يهديني وكذا والله مش هديني ولما الله يهديني، هذا كله حجة المفلسين، كل هذا سوء ظن بالله واتهام لله عز وجل. ولهذا الشر لا ينسب إلى الله. صحيح أن الله عز وجل هو الهادي وهو المضل، ولكن لا ينسب الشر إلى الله والشر ليس إليك. قال الله تعالى عن الجن وأن لا ندري أشر أريد، لما ذكر الشر قال أشر أريد بمن في الأرض، لما ذكر الخير أم أراد بهم ربهم رشدا، نسب الرشد والخير إلى الله. فلما ربنا عز وجل ذكر أشربوا في قلوبهم ما قال أشرب الله أشربهم الله في قلوبهم، قال أشربوا أدبا مع الله وأشربوا في قلوبهم، وهذا له نظائر كثيرة في القرآن. فالشر في المفعول لا في الفعل، والخير والشر كل من خلق الله عز وجل، لكن الشر بالنسبة لإيجاد الله له هو خير وليس بشر، لأن الله سبحانه وتعالى ما أوجده إلا لحكمة بالغة وغاية محمودة. الفائدة العاشرة من فوائد الآية أن الله تعالى قد يبتلي العبد فيملأ قلبه حبا لما يكرهه الله عز وجل لقوله تعالى وأشربوا في قلوب العجل. الفائدة الأخيرة أن الإيمان الحقيقي لا يحمل صاحبه إلا على طاعة الله لقوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا.